هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع فاتح، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما المراد بسوء الظن في الله تبارك وتعالى حيث نسمع إنه من كبائر الذنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المقصود بسوء الظن فيما يتعلق أن يسيء الإنسان بظنه بالله أنه لا يغفر له. جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وما اجتمع في إنسان الخوف وإحسان الظن بالله إلا فمات على ذلك إلا غفر له. ومن إساءة الظن بالله أن يسيء الظن بالله بأنه لا يرزق عباده، وأنه سبحانه وتعالى لم يتكفل بأرزاقهم وحفظهم إلى غير ذلك، وهو جل وعلا منزه عن كل نقيصة، فهو سبحانه الكامل في كل شيء، له صفات الكمال في جميع الوجوه من خلق ورزق وإعطاء ومنع، ما من شيء يستر عن الله جل وعلا إلا لحكمة باهرة وإرادة نافذة. ولهذا المسلم ينبغي أن يكون دائما خائفا من الله جل وعلا، لا سيما في حال الصحة والقوة، وأن يكون أحسن الظن بالله لأنه سبحانه يقبل التوبة ويقبل العذر ويعفو عن السيئات لمن أناب إليه ورجع. ولهذا جاء في الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يعذر عباده. ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين حتى يكون المسرف على نفسه على بصيرة فيتوب ويعتذر من سالف خطأه، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع منذ أكثر من 10 دقائق، هل عليه القضاء وهل يختلف الحكم لو كان الموضوع فيه جماع زوجة؟ من أكل أو شرب وهو يظن أنه لا زال في ليل، أو جامع، فالأصل أنه لا مؤاخذة. أحسن الله إليكم. يقول: يسأل عن إطعام 10 مساكين وهي كفارة اليمين، هل يجوز لي أن أجمعها لمسكين واحد على مدة 10 أيام؟ لا، الله جل وعلا نص في كتابه على إطعام 10، فقصدك إنسانا واحدا لتوزعها تقسطها عليه في كل يوم تطعمه، لا تكون أطعمت 10 مساكين، وإن بذلت 10 أطعمة. والتقيد بما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر حتمي. أحسن الله إليكم. هل يعد التحسر على ما فات والندم، أي أن الإنسان لم يفعل السبب، هل هذا من الاعتراض على القضاء والقدر؟ إذا وقع الشيء علمنا يقينا أنه ما كان ليتخلف عن ذلك، فما من أمر يقع إلا وقد سبق في علم الله أنه لا بد من وقوعه. الإنسان يأخذ بالأسباب، ولهذا جاء في الحديث: لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وكل الإنسان يحس بندم كيف فات الأمر ويأسى، لكن لا يعلق ما حصل على أنه لم يفعل، ولا يعلق احتمال السلامة من ذلك لو أنه فعل، فإن ما يقع في هذا الكون إذا وقع ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ما كان ليتخلف عن ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عدلي محمد بعث برسالة من جمهورية مصر يسأل عن حالة رضاع، هل يثبت الرضاع المحرم أو المحرم في حالة وفاة المرضعة وعدم وجود شهود؟ إنما لدينا رواية من أختي ابنة المرضعة تقول فيها إن والدتي رحمها الله قالت لها بينما كنت أرضع فلانة إذ دخل والدها فنهر زوجته قائلا خذ ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا ابنة المرضعة إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك فلان من فلانة أي التي أرضعت قالت لا يمكن حيث قد أرضعتها. السؤال، مع وفاة هذه المرأة وعدم وجود شهود على مسألة الرضاعة يؤكدونها، وإنما البعض يقول بأنه غير جازم ويذكر بعض الكلام حول الموضوع، فما حكم؟ ما دام أن الأمر صار بهذه الصفة ولم يكن هناك عقد نكاح قد تم فينبغي أن يكف عن التزويج، لأن إطلاق كلمة أرضعت يتبادر أنه الرضاع المحرم، وما دام أن ذلك متبادر فالاحتياط عدم إيقاع أي صلة نكاح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمعة فاء قاف من الجزائر تذكر بأنها فتاة ملتزمة ومحافظة على الصلاة وتقوم الليل، إلا أنها منذ مدة تأتيها وساوس خطيرة في شأن الإيمان والشك في الله جل وعلا، وتحس حينها كأنما أن عبادتها ليست لله، ويحدث معها هذا في مدة يومين أو ثلاثة، ثم فجأة تنقلب الأمور إلى العكس. تقول حاولت مرارا بالأدعية والاستعاذة ولا جدوى من ذلك، وأنا الآن خائفة من سوء الخاتمة أن أموت على هذه الحالة، فما توجيهكم؟ استعيني بالله، وإذا خطرت عليك هذه الخواطر فافزعي إلى ذكر الله، إلى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستعيذي بالله جل وعلا، واقرأي آيات الكرسي، واسألي ربك ولا سيما في حال السجود أن يكشف عنك ويصرف هذه الهواجس ويعيذك من الشيطان ووساوسه، وتوكلي على الله وأبشري بحول الله بالخير. أحسن الله إليكم. تستمر في ذكر معاناتها بأنها كانت مريضة مرضا نفسيا، واتهم بعض الناس أنهم سحروها. تقول استعملت الرقية الشرعية عدة مرات ولم ينقضي هذا المرض، وقلت في نفسي بإذن الله سأصوم شهرين متتابعين كي أشفى، وبدأت الصوم لمدة 10 أيام، ولكن توقفت لظروف معينة ولأثر جسدي علي، هل يعتبر هذا من النذر الذي يجب علي الوفاء به أم لا؟ هذا النذر ليس نذر، وإنما هذا يمين، لأن النذر لو علقت ذلك على شفاء، يعني لو تم هذا الشفاء لصمت شهرين كان ذلك نذرا، أما أنت فهذا يمين، حلفت أن تصوم شهرين لتستعيني بالله ثم بالصيام على إزالة ما تعانينا، فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك إن قدرت على الصيام بدون حرج ولا مشقة فافعلي، ولا شك أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلاقي الله جل وعلا ويرى من ثواب الصيام. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر أيضا أقرأه كما كتبته، تقول بأنهم انتقلوا من بلد إلى بلد في نفس الجزائر، تقول وأصبحنا لا نعرف الاتجاه الصحيح للقبلة، حيث كل واحد من الجيران في هذه البلدة يصلي في اتجاه، فماذا نفعل؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأنتم في الجزائر لا أعتقد أنه من الصعوبة بمكان معرفة القبلة إذا كنتم تعرفون قطعا الشمال والجنوب، فإن القبلة بالنسبة لكم تكون بين الشمال والجنوب في ميل يسير للجنوب، وإذا نظرتم إلى خارطة المملكة وموقع موقع مكة شرفها الله على الخارطة التي تجمع بين أفريقيا وآسيا عرفتم اتجاه القبلة بدون صعوبة بالغة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال المستمعة من الجزائر أنها تقول أنها تقرأ الإقامة في صلاة العشاء، هل هي ملزمة بأن تعيد الإقامة في الشفع والوتر أم لا؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا في فريضة ولا في نافلة. النافلة ليس لها أذان ولا إقامة، لا للرجال ولا للنساء، وأما النساء فليس لهن أيضا إذان ولا إقامة في الصلوات الخمس، وإنما لها تكبيرة الافتتاح التحريم وأداء واجبات الصلاة وأركانها. أحسن الله إليكم. من محافظة جدة المرسل ميم ألف سين يقول رجل جامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر بربع ساعة واستمر الجماع إلى بعد أذان الفجر بقليل، فهل عليه الآن القضاء مع الكفارة؟ إذا كان هذا القليل على قدر الانسحاب لما سمع الأذان فلا شيء عليه، وإن كان لا ويرى أنه يؤذن ويعتقد أن وقت الإمساك قد حل ثم استمر في قضاء شهوته في الجماع فأرجو أنه يكفيه القضاء لأنه لم يكن ابتداء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو الفداء من اليمن تعز يقول ظهرت عندنا ظاهرة مخيفة جدا رغم الظروف المادية الصعبة وهي المغالاة في المهور، مع العلم بأن بعض النساء تبقى في بيت أهلها مدة طويلة ولا تتزوج حتى كثرت الفواحش، فما نصيحتكم؟ نصيحتي التخفيف من المهور وأن تكون هناك دعوة للتقليل وحملة تناصحية لحث أولياء البنات على تزويجهن وحثهن أيضا على القبول ولو قل المهر، إن من شأن التغالي بالمهور أن تكثر العوانس في البيوت، وإذا كثرنا دب إلى المنازل الفساد فتشيع الفاحشة، وإذا شاعت الفاحشة في مجتمع فسد ذلك المجتمع وخارت قواه وقل خيره ونفعه، فالواجب بذل أقصى ما يمكن من التعاون على القضاء على هذه الظواهر التي تجعل البنات حبيسات البيوت أو محرومات الزواج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة أسئلة فيما يتعلق بقضايا التوحيد، يسأل في أول سؤال له عن مسألة ذكر الشهادتين عند الدخول في الإسلام، يقول بأنني قرأت بأنه لا بد أن يقول من أراد الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلو اكتفى بقوله وأن محمدا رسول الله هل يتم له الإسلام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، ما قال أتشهد أني محمد أني عبد الله ورسوله، هو إذا شهد أنه رسول الله فهذا ملتزم بأنه عبده، لأن كل الخلق عبيد الله جل وعلا، من رضي وسلم ذلك رجاء المغفرة، ومن تكبر فمن سلم واستسلم وآمن له الجنة، ومن تجبر وتكبر وأبى فهو عبد لا محالة ولكن له النار. أحسن الله إليكم. يقول: من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، هل يدخل فيهم الأنبياء؟ نعم، كل من أرسله الله أو نبأه وثبت أنه نبي وجب علينا أن نؤمن به ونصدق بذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتب العقيدة، بماذا تنصحونني في كتب العقيدة، وماذا عن كتب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله؟ كتب الشيخ حافظ الحكمي من كتب العقيدة، فهو تعلم على منهج أهل السنة والجماعة، وتعلم على يد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليهم جميعا، فما كتب منه في أمر الاعتقاد فهو بحول الله من الكتب النافعة، هذا هو الظن به، وإلا ما كنت قرأت شيئا من ذلك. وأما كتب العقيدة التي ينبغي أن يعتني بها غير ما أشار إليه، فإن من أفضل ما ينبغي الاعتناء به كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه فتح المجيد، وما يتفرع عن ذلك أو يسبقه ككتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكالعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية لشيخ الإسلام بن تيمية، وعقيدة الطحاوي وتطهير الاعتقاد للصنعاني، كل هذه الكتب كتب نافعة، وإذا تقدم الإنسان في العلم وجد السبيل أمامه واضحة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الدكتور أحمد من القاهرة من مصر. الدكتور يسأل عن حالة في مستشفى خاص به، يقول: تم الاتفاق وفقا للحالة التالية، وأرجو من صاحب الفضيلة بيان صحة هذه الحالة. يقول: أعمل طبيبا، وطريقة العمل في القطاع الخاص تسير بالصورة التالية: أن يتفق صاحب المكان مع الطبيب على أن يجلس الطبيب من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا، ويقوم بالكشف الطبي على الحالات مقابل مبلغ وقدره 10 جنيهات، بالإضافة إلى أن للطبيب نسبة في كل حالة يكشف عليها بمقدار 30%، فيستحق الطبيب في آخر الوقت 10 جنيهات بالإضافة إلى نسبة في الكشف على الحالات التي جاءت. فمثلا لو لم يجي أحد يأخذ 10 جنيهات، ولو جاءته حالات يأخذ 10 جنيهات بالإضافة إلى النسبة في أجور الكشف، مع العلم أنه يجعل كذلك نسبة للطبيب في كل تدخل إضافي، وهو ما نسميه بالتدخل الزائد بالنسبة للمريض، كمثلا عمل رسم للقلب، تعليق محاليل وريدية، تدخلات زائدة عن الكشف إلى غير ذلك، فهل هذه الحالة جائزة؟ يحكمها العقد الذي يتم بين الطبيب وصاحب المصح، فالأصل في العقود الصحة، ولذلك لا يظهر لي في هذا العقد ما يبطله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: من تكاثرت عليه الأيمان على أشياء مختلفة، هل يجب عليه أن يؤدي الكفارة عن كل يمين؟ إذا تكاثرت، إن كانت في على نوع واحد، حلف أيمانا كثيرة على أن يمتنع من فعل كذا أو على أن يفعل كذا ثم لم يفي بما حلف عليه، فيكفي يمين واحد بلا إشكال. وإذا تكرر الحلف بعد الكفارة تكرر وجوب الكفارة. أما إذا كانت الأيمان متنوعة ففي المسألة خلاف، وإن شاء الله أن الصحيح أنه يكفر كفارة واحدة ويستغفر الله ولا يعود لذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، طلق والدي والدتي وأنا في 8 من عمري، ووالدتي تزوجت وتسكن في مدينة بعيدة عنا، فهل علي إثم إذا لم أسأل عنها طيلة المدة الماضية؟ إذا كنت قادرا على أن تسأل ولكن لم تفعل، فمن حين صرت مكلفا كنت أهلا للإثم. وأما إن كنت غير قادر على السؤال أو لم تجد من تسأله فلا شيء عليك، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان عليه أن يفعل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء الدعاء نقول: يا سيدي، يا رسول الله، كن شافعا لنا بقبول دعائنا عند الله، هل هذا حرام؟ نعم، هذا حرام. لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يفعل شيئا، وإنما الطلب أن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. عندنا في سوريا نضع اسما أو رمزا على القبر لنعرفه أثناء الزيارة، فهل هذا حرام؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك إذا لم يكن تجسيصا ولا بناء. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة باعثها المستمع محمد من المملكة، يسأل في أول سؤال له عن حكم شراء أسماء الغير للمساهمة بها في أسهم الشركات التي تشترط التخصيص لكل اسم، فنعمد إلى أخذ أسماء أقاربنا والمساهمة بها، هل يجوز هذا الأمر؟ هل هذا صحيح بأنهم ساهموا أو أن ذلك كذب لا شك فيه؟ هذا عمل محرم لا يجوز، واحتيال على ما تفرضه السلطة من أنظمة، وارتكاب لكذب لا تدعو إليه ضرورة ملحة حتى يقال إن هذا داخل في إصلاح ذات البين أو في ما يتعلق بأن الحرب خدعة، بل هذا احتيال على كسب أكبر قدر ممكن من الأسهم. ولما وضع نظام يحدد الاشتراك ارتكب له استعارة الأسماء التي لو علمت السلطة أو الشركة بحصول ذلك ما أجدت، فهو عمل محرم. أحسن الله إليك. إذا كانوا تحت يده مثل أبناءه وبناته وهو العائل لهم، حتى كذلك لا يصح. نعم. وقد حصلت مشاكل في مثل هذا في قضايا وضع لأولاده مساهمات، ثم كبر الأولاد فتصرفوا وامتنعوا وقامت خصومات في المحاكم، وهكذا نتائج الأمور التي لا تكون سليمة. صلى الله عليكم. يقول: استدان مني أحد الأقارب مبلغا من المال حوالي 200,000 ريال، ولم أطلبها من خشية من إحراجه، ومضى عليها 4 سنوات ثم أعادها إلي، فماذا عن زكاتها؟ تجب الزكاة عليها في كل عام، فالمئة عليها 2500، فتزكي عن كل سنة 10,000. نعم. 2000 عن 100 كم يا شيخ؟ 100,000 فيها ربع العشر 2500، وهذه 400 200,000 200، وإذا 5,000 عن كل سنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت على أمر معين أن إذا تم أن أذبح كبشا، فهل يجوز لي الأكل من هذا النذر؟ الأصل في مصرف النذور مصرف الصدقات، إلا إذا خصص الناذر من يكون النذر له، فإذا قال لأهل بيتي أو لي أنا وجيراني وأمثال ذلك تحدد، وإذا لم يحدد فالأصل فيه الصدقات. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يسأل عن صيد الشخص الأخرس، هل هو جائز بحيث أنه لا يتلفظ بالبسملة؟ ما دامت أنه يعقل فهو ينويها وصيده حلال كما لو ذبح الذبيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا بعث بعدد من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: في مدينة حمص يوجد قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه داخل المسجد عن يمينه، أي داخل المصلى، وقبر آخر عن يسار المسجد آخر المصلى، ما حكم الصلاة في المسجد؟ مع العلم أني سمعت في إذاعتكم الكريمة من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر. المسجد الذي يبنى لأجل القبر لا تصح الصلاة فيه، وعما المسجد الذي بني ثم اغتصب موضع القبر فالصلاة به صحيحة، إلا أن اختيار غيره أولى. ولا شك أن خالد بن الوليد إذا صح أن القبر قبره، لا شك أنه لا يمكن أن يدفن في مسجد، كما لا يمكن أن يبنى عليه مسجد في عهد الطبقة التي كان منها أو هي بعده، الذين شهد لهم رسول الله بأنهم صلى الله عليه وسلم خير القرون إذ قال خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. أولئك الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية، لا يمكن أن تبنى بنايات على القبور على الأموات أو أن يدفنوا في المساجد، وإنما يكون حصل ما حصل بعد عصرهم. فالأولى عدم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خالد بن الوليد. أحسن الله إليكم، يقول بأن هل من الأفضل أن أصلي الرواتب في البيت أم في المصلى، علما أني أسكن بعيدا عن المسجد، وعندما أصلي في البيت أجد نفسي من جهة مرهق وأخاف خروج الوقت إذا وصلت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، لكن تحية المسجد ينبغي أن يبادر إلى المسجد لأدائها، لأنها إذا أقيمت الصلاة فلا تحية، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمبادرة للمسجد أولى من الانتظار لتصلي ما شئت من النوافل، لأن هذه الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة صلاتها لك وأنت بعيد عن المسجد أولى من أن تصليها في البيت. نعم. أحسن الله إليكم، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال خطبة الجمعة كيف يكون رد السامع؟ أرى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشمل حديث ورجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قضاء الرواتب؟ فمثلا في مصلانا في صلاة الظهر الإمام لا يترك وقتا كافيا لتصلى الراتبة القبلية، وإنما يقيم بعد الأذان مباشرة. هي نافلة ليست بفرض، لكني أرى مناسبة قضائها، وأنا أحرص على قضائها إلا أن يعوقني عائق من شغل مانع ونحو ذلك. نعم.